اللهم صل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. وأعطيت خمسا أن يعطاهن أحد قط من الأنبياء قدري، وصرت بالروح مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليسلم، وأحلت لي المغانم وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قدري، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث في قومه خاصة إلى قومه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا خالي يا جماعة، صف الثاني خالي من اليمين، أتموه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيما سبق استفدنا أن القياس في مقابلة النص لا يصح. من أين أخذ؟ اللي جنبه، أين اللي على اليسار؟ لا من الحديث. وجه ذلك قياسه حين تمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة. نعم. ومر علينا أنه لا أن الإنسان لا يشبه بالحيوان إلا في مقام الذم، واستثنلنا بآيات وأحاديث. قوله تعالى نسبة الرجل الذي أكل رقبه تركه، فمثله كمثل الكلب تحمل عليه يلة أو تتركه. إيش؟ فمثله كمثل الكلب تحمل عليه يلة أو تتركه. نعم، هذا واحد. طيب ثالث. لا ايش لا هذا خبر على ان انكر الاصوات صوت الحمير، لكن ما في دليل ان تشبيه الانسان بالحيوان في مقام الدم. كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، وقال ليس لنا مثل السوء. الرابع أن الرسول عليه السلام قال في من يتكلم أثناء الخطبة مثله كمثل الحمار يحمل أسفار. أحسنت. الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفار. ومنه نهي صلى الله عليه وسلم عن الشغار. عن إيش؟ عن الشغار. الشغار مأخوذ من شعر الكلب إذا رفع عليه اليوم، أو من شعر المكان إذا خلى من السكان. على هذا الأول. طيب، لكن مثل نهى عن افتراش كافتراش السبوع، والتفات كالتفات الثعلب الصلاة. طيب، ومر علينا أن القول قد يراد به الفعل. نعم. تمرغ بين يديه؟ قال لا قال لو تمرغ كما تتمرغ الدابة، وكان يريد أن يتمرغ أمام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فهم غريب، يعني يكون يتمرغ والرسول غائب، يكفي أن يتمرغ والرسول حاضر. أنه تمرغ كما تتمرغ الدابة وحتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم. السلام. نعم، أن تقول بيديك، ومعلوم أن اليد لا تقول لكن تفعل. صف لنا التيمم، كيفية التيمم المشروع. نعم. يصح ولا لا؟ هذا قرأنا في الحديث، اضرب بيديك الأرض الآن. بس لا تك... بس اضرب وافعل بس أمامنا. لا خطأ. نعم المشكلة اللي وراء ما أشوفها. نعم هكذا. طيب بعض العلماء يقول اضرب الأرض بيديك ثم امسح كذا الراحات، ثم الأصابع امسح بها الوجه. ليش؟ عشان ما يكون مستعمل، لأن لا يكون التراب مستعملا، لأنهم يقول إذا استعمل التراب صار طاهرا غير مطهر قياسا على الماء المستعمل، وهذا قياس على أصل لم يثبت، وهو قياس مع الفارق أيضا. والصواب أنه لا حاجة له، لأن الحديث ظاهر أنه ضرب بيده الأرض ومسح كفين ضربة واحدة، ثم مسح الشمال اليمين وظاهر الكفين وواجهه. طيب في مر علينا أن طهارة المسح لا يكرر فيها، أي لا تكرر، كل ما مسوح فإنه لا يكرر المسح. من أين أخذت؟ دليل يعني؟ أين الدليل؟ أن قول الرسول عليها الصعيد طهور لا. نعم. ثم مسح الشمال على اليمين. وظاهر كفيه وواجهه، ولم يذكر التكرار. وهكذا كل ممسوح فإنه لا يكرر، لأنه لما خفف في الكيفية تبعتها الكمية. طيب ثم قال رحمه الله وهو درس اليوم: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. أعطيت، من الذي أعطاه؟ الله عز وجل. وحذف الفاعل للعلم به كقوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، معلوما أن الخالق هو الله. وقوله أعطيت خمسا هذه تنصب مفعولين، أحدهما فضلة، بل كلاهما فضلة. المفعول الأول منهما التاء في قوله أعطيت، لأنها نائب فاعل، ونائب الفاعل في مقام المفعول به. والثاني خمسا، ولم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. يعطى فعل مضارع لما لم يسمى فاعله، والها في قوله يعطهن هو المفعول الثاني مقدما، وأحد نائب فاعل هو المفعول الأول. لا أحد يتكلم وأنا أشرح. طيب أحد إذا نائب فاعل هو المفعول الأول، وإنما قدم الثاني من أجل أن يكون الضمير متصلا لا منفصلا، لأنه متى تأتى أن يكون الضمير متصلا لم يصح أن يكون منفصلا، كما قال ابن مالك رحمه الله في الألفية: وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، لكن أعطى وأخواتها يجوز بها الانفصال مع تمكن الاتصال. لا أحد من الأنبياء قبل، الأولى: نصرت بالرعب مسيرة شهر. نصرت أي أن الله نصره بالرعب، الرعب يلقيه في قلوب أعدائه، والرعب أشد سلاح فتاك، لأنه لا يمكن أن تستقيم قدم مع الرعب، بل لا بد من الفرار. مسيرة شهر أي إذا كان بيني وبين عدوي مسيرة شهر، والمراد بمسيرة الشهر على الإبل والأقدام. ثانيا: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا الشاهد، جعلت لي الأرض مسجدا أي مكانا للسجود، أي أرض تكون،

وإن كانت ذات شعوب متفرقة، لأن هذه الأشياء كما ترون كل واحد متفرق عن الآخر، لكنه لما جمعها أصل واحد وهي تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بها جمعها عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرعب نصر من الله عز وجل، أعني رعب العدو نصر من الله، بقوله إيش؟ نصرت بالرعب مسيرة شهر. ولذلك جاز أن يكذب الإنسان على العدو بوصف الجيش بأنه كثير وقوي، وإن لم يكن كذلك، لأن هذا من أسباب النصر على العدو. فإن قال قائل هل هذا النصر له وللأمة أو خاص به؟ الجواب هو له وللأمة المتمسكين بشرعه، لأن نصر الأمة المتمسكين بشرعه هو في الحقيقة نصر له، لأن شرع الرسول هي المبادئ التي جاء بها، المبادئ والغايات التي جاء بها، فنصر المتمسكين بها نصر للرسول. وأيوب ذهب بعيدا، أليس كذلك؟ نعم. لماذا يا شيخ؟ ولا كثير؟ يعني لو قلنا انه قليل الاستهان واخذ راحته، لو كنا كثير لا. لا هذا تفكير غير سليم، لا في مكان في وقته ولا في موضوعه. طيب اذا نقول هذا النصر له اي للنبي صلى الله عليه وسلم وللمتمسكين بشرعه. وجه ذلك في الثانيه ان نصر المتمسكين بشرعه نصر له في الواقع، أليس كذلك؟ لأنه هو يفرح بأن ينصر شرعه ويهزم عدوه. ومن فوائد هذا الحديث أن الأرض كلها مسجد، الأرض كلها مسجد، وهذا العموم مخصوص ببعض الأشياء. فلننظر، هل الأرض الرملية تجوز الصلاة عليها؟ الأخ السؤال أي أنت؟ أي أنت؟ أي يجوز أن تصلي عليها؟ الدليل أحسنت، تمام. هل الأرض النجسة تجوز الصلاة عليها؟ لا. أليست من الأرض؟ بلى. والرسول قال طهورا، نعم قال مسجد، قال مسجد، ما هو الدليل على وجوب تطهير مكان الصلاة؟ عن لا ما عطى الابن طاهرة. المراح هو المعاطي، ايش المراحل؟ اين هذا الحديث؟ طيب اللي يتكلم يرفع ايده، لان الان ما ادري من اللي يتكلم. اي انت، انا اردت الثاني لكن خير ان شاء الله، عطني اياه. لما بال الأعرابي في المسجد قال أريقوا على بولي سجلة من ماء، وهذا أمر للوجوب. طيب من فوائد الحديث جواز الصلاة في الكعبة الفريضة والنافلة. نعم، جعلت الأرض مسجدا، فلو قال قائل الفريضة لا تصح في الكعبة في جوفها، قلنا هل الكعبة من الأرض ولا من السماء؟ سيقول من الأرض، نقول ما الذي أخرجها عن العمود؟ عرفتم؟ أما النافلة فقد ثبت بها الحديث، ف

هذا تعليل، أريد الدليل. آخر واحد، تجوز الصلاة في الأرض المقصورة، ولو أن صاحبها يصرخ بكل فمه اخرج عن أرضك. ها؟ أنا ما سألنا الآن نهي، هذا إنسان يقول يا رجل يا ظالم يا معتدي اخرج عن أرضي، يفتح فمه من أذنه إلى أذنه اخرج عن أرضي، وذي يقول لا بقعد، هذا كلامه يعني يقول بقعد غصب عليك. من قال هذا؟ لا يجوز، لا يجوز. الدليل وهو فيه المسلم في المسلم لا يظلم، وهذا من الظلم. نريد حديث أصرح. عبد الله بن عوض قال صلى الله عليه وسلم من غصب شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرض. يقول ما غصبت، أنا بصلي وأروح. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، هذا أعلنه النبي عليه الصلاة والسلام في الحج في عدة مواضع. والأرض مال لا شك. بقي أن يقال هل تصح الصلاة أو لا تصح؟ يحيى، نعم اختلف الاصوليون، واما الفقهاء فاتفقوا. هذه من مسائل الاصوليه دي. ماذا تقول الان؟ بارك الله فيك. طيب، لا مهم، كلهم متفقون على التحريم، على صحه الصلاه. نعم، يعني أن تقول الصلاة صحيحة ولا لا؟ بس هذا الصحيحة لعموم قوله. نعم، وهنا لم يقع النهي عن الصلاة، لم يقل الرسول لا تصلوا في أرض مغصوبة. لو قال لا تصلوا في أرض مغصوبة قلنا هذا كقوله لا تصوموا يوم العيد، ومن صام يوم العيد بطل صومه، فمن صلى في أرض مغصوبة بطل صلاته لأنه نهي عنها، والنهي عن الغصب، فهمت؟ لا عن الصلاة في أرض مغصوبة، وهذا هو القول الراجح، والمسألة فيها خلاف كما قال الأخ يحيى. نعم، طيب، المهم جميع الصور التي ترد عليكم يقال فيها لا تصح الصلاة فمعكم دليل عام، وهو جعلت للأرض مسجدا، فمن ادعى في أي بقعة من الأرض أن الصلاة لا تصح فيها فعليه الدليل، فعليه الدليل، لأن أقول لكم لأن العام يتناول جميع أفراده، العام يتناول جميع أفراده، فإذا قلت مثل أكرم الطلبة وكانوا 100 فأكرم 99 فهل امتثل؟ ليش؟ بقي فرد واحد. طيب، والدليل على أنه أي عموما يتناول جميع الأفراد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. أظن انتهى الوقت. يسمعهم الداعي، يعني من أهل الواحد إذا دعا سمعه أقصاهم، ينفذهم البصر، يعني لا يحول بينه وبين رؤيتهم جميعا شيء، لا في الشجر ولا حجر ولا جدار ولا شيء، يعني بصر أهل الموقف، بصر إنساني في أهل الموقف يشوف أقصاهم مثل ما يشوف أدناهم. نعم أيوب، أغفر لكم شيخ، لما ذكرنا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب عمه، شيخ قلنا أن أبا طالب يعني خفف عنه العذاب حتى ألبس نعلا يغلي منه بخه. شيخ الآن يعني في النار من هو أشد عذاب من أبي طالب ويقضي وطرا من العذاب ثم يخرج إلى الجنة، شيخ يعني يقتضي من هذا أن أبي طالب أيضا يخرج إلى الجنة لأنه أقل عذاب من غيره؟ استنتاجاتك غريبة. الكافر كل كافر مؤبد في نار جهنم، أبو طالب وغيره، لكن قد يخفف عنه لا باعتبار المدة، باعتبار كيفية العذاب. وأما الذين يدخلون النار ويعذبون فيها بقدر معاصيهم فهو بقدر المعصية. وقد يكون العذاب الذي يكون بقدر المعصية أقل بكثير مما كان عليه أبو طالب. نعم. شيخ بارك الله فيك، يعني حديث عمار السابق، يعني الظاهر منه أن عمار كان يعيب آية التيمم. كيف ذلك؟ آية التيمم لهذا قسم الغسل على. أقول كيف ذلك؟ أنه كان يعلم مشروعية التيمم. كيف ذلك؟ من أين عرفت؟ حيث أنه قاس الغسل على التيمم. قاس التيمم. قاس يعني يقول أنه يعرف أصل مشروعية الطهر بالتراب. نعم. ولكن ما أعرف التيمم. يعني الظاهر منه أنه كان يعرف الآية. إيه لكنه ما يعرف كيف يتيمم، يعني يعرف أن التراب قد يغني عن الماء. لكن مثلاً الآية ذكرت أن الجنوب يتيمم. لعله نسي، لعله نسي كيفية التيمم، هذه واحدة. أو لعله ظن أن التيمم في الحدث الأصغر فقط، كما كان عمر بن الخطاب يرى التيمم في الحدث الأصغر فقط، وكان يناظر على ذلك، حتى أنكر على أبي موسى لما رآه يفتي بالتيمم، على عمار بن ياسر لما رآه يفتي بالتيمم في الجنابة أنكر عليه، حتى ذكره عمار بهذه القصة وقال له: يا أمير المؤمنين، إن كنت ترى ألا أحدث به فعلت لما أوجب الله لك علي من الطاعة. فقال له: لا أمنعك وأوليك ما توليت. فالمهم أن يقال إن تمرواه بالتراب يدل على أنه قد عرف أصل التيمم، لكن إما أنه نسي كيفيته، أو ظن أن التيمم الذي في الآية وهو ضرب مسح الوجه والكفين خاص بالوضوء فقط، يعني بالتيمم عن الوضوء فقط. هل يقاس مسألة أبي طالب؟ أبي طالب يعني ما إذا كان يوجد كافر ينصر الدين في هذا العصر؟ لا لا لا، ما يقاس ولا شفاعة له. في حديث عمار بن ياسر حقيقة فائدة نسيتها مهمة، وهي أن من اجتهد في العبادة وفعلها على حد اجتهاده وتبين الخطأ فيها فإنه لا إعادة عليه، لا إعادة عليه، لا سيما مع تعذر من يسأله. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عمارا بإعادة ما صلاه في هذا التيمم، وهذه قاعدة مهمة، وهي التي نختارها، أن الإنسان معذور بالجهل، معذور بالجهل. فلو كان يظن أن من لا يجد الماء لا يتيمم ولا يصلي، وبقي على ذلك شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين حتى علم، فهل نأمره بإعادة ما مضى؟ الصحيح لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر مثل هؤلاء بالإعادة. ولو أن امرأة استحيضت فظنت أن المستحاضة لا تصلي كالحائض، ثم تبين أنها تصلي، نعم، فلا إعادة عليها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر المستحاضة أن تعيد ما تركت من الصلاة. ولو بلغت امرأة وهي صغيرة، بلغت بالحيض ولكنها جاهلة تظن أنه لا بلوغ إلا بالسن، أي بتمام 15 سنة، وكانت لا تصوم وهي راعية غنم أو إبل في البر، ليس عندها من تسأله ولا من ينبهها، ثم مضى على ذلك 4 سنوات لأنها بلغت وهي في 11، فهل إذا علمت يلزمها أن تصوم؟ نعم لا، هذا هو القول الراجح، ومن العلماء من يلزمها بالصوم لكنه ضعيف. وهذه قاعدة حتى في الأمور الكفرية، لو أن إنسانا يفعل كفرا ولكنه ما علم أنه كفر ولا وجد من ينبهه، عاش في هذه القرية التي يشرك أهلها بقبر من القبور ولم يأتهم خبر وهم بعيدون عن أمكنة العلم، فهل نحكم بكفر هؤلاء؟ لا، لأنهم لم يجدوا من ينبههم ولا طرى على بالهم أن هذا كفر. والله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول. هؤلاء في الحقيقة كأن لم يبعث إليهم رسول لأنهم جاهلون، وهم يعتقدون أنهم مسلمون. أما من كان يعبد الصنم على أنه عابد للصنم غير مسلم كفعل النصارى اليوم، فهؤلاء كفار ولو كانوا جهالا، لأنهم لا يدينون بالإسلام ولا يريدون الديانة بالإسلام، فهم كفار. فانتبهوا لهذه المسألة، وهي مسألة عظيمة جدا جدا. كثير من الناس يتهاون بالتكفير حتى يكفر من لم يكفر الله ورسوله، وإذا فعل ذلك فهو الكافر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من دعا رجلا بالكفر وليس كذلك حار عليه رجع عليه، وأخبر أن من كفر غيره بشيء فقد باء بها أحدهما، إن كان المكفر كما وصف وإلا صار الكافر هو المكفر. فالمسألة خطيرة جدا، ولا سيما وهي أن اليوم صار بعض الناس يتهاون بها يكفر كل إنسان فعل ما يكفر، يفسق كل إنسان فعل ما يفسق، يبدع كل إنسان فعل ما يبدع، وهذا غلط. بل لا بد من شرط مهم، وهو بلوغ الحجة على وجه يعرفها المبلغ. نعم، انتهى الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمه بنت عبد الله، ما كملنا الاول. اقرا حديث جابر. عن جابر رضي الله عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فأعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت للرعب مسورة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وسهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث بين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام بعض خصائصه التي خص بها من بين سائر الأنبياء، وله خصائص أخرى لم تذكر في هذا الحديث، منها أنه نصر بالرعب مسيرة شهر. فمن المرعوب منه؟ عبد القادر. ما تفهم؟ نصرت بالرعب مسيرة شهر، من المرعوب منه؟ عدوه. وهل الرعب نص؟ نعم، لأنه لا تثبت معه القدم أمام المخلوق. تمام. الرعب أعظم ما يكون من الانتصارات، لأن العدو لا تثبت له قدم مع الرعب. هل النصر هذا له خاصة أو يعم أمته؟ سعد كيف؟ نصرت أتى ضمير متكلم، على أي أساس؟ على أساس لأن نصرت بالرعب مسيرة الشهر، فما لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو قائد الأمة، وقد كان لنا أسوة حسنة. توفي. توفي. إيه. لكن أيضا هذا الحب باقي إلى باقي الأمة جميعا، لأن قال أعطيت خمسة لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل. ما هو واضح. نعم. شيخ، لأن نصر الأمة النصر لأنه ما يعد نصر للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن النصر بديه. أي نعم. القرائن التي تدل في بداية الحديث أعطيت خمسا، وذكر معها وجعل كثير أرض مصدر أخبار، أي معين على كل يعني. لا، هذا غلط، لأنه يبرد علينا أعطيت الشفاعة. نعم.

لم يبق في الأرض مسلم، ولولاهم كادت تميد بأهلها ولكن رواصيها وأوتادها هم. وما زال العلماء يسندون الشيء إلى سببه المعلوم، لكن إلى سبب موهوم لا يجوز. مثل إنسان يعقد على على على ذراعه حلقة عقد، حتى قيل لي إن بعضهم يعقد المغاط هذا حق الدراهم، ويقول هذا إذا عقدت على ذراعي خلاص ما عاد يصيبني شيء. هذا غلط، هذا حرام، نوع من الشرك الأصغر. انتهى الوقت. تم الخمس؟ نعم. بالمناسبة بعض الناس يحصل عليه مثلا صروف مثلا في ذراعه او بيرجله، يحصل عليه مثلا شيء يصرخ عليه في ذراعه او في يده مثلا، صرخ يعني مثل ما تقول صليل شيء صرير كذا في عجيب. نعم. عليه بدرة افرض مثلا يعني سقط من لا المنزل. خلنا نشوف هذه القضيه دي. هل انت تسمعون صريرا للذراع؟ لا يسمعه الذي هو فيه. يسمع صرير؟ هذا في له قد يكون في له جمع حلي إذا لم يكن في له في اللغة العربية. طيب ما يخالف وش معنى صرير يعني؟ يعني مثل ما يعني مثل ما يصدق الباب إذا طرفته يعني؟ ألم شديد يعني. ألم شديد. لا بس. إذا يحس ما تقول يسمع. فيشد مثلا يعني بأي خيط من قماش ولا يعتقد فيه لكن. أي. إذا شده بقوة يعني. لا هذا بارك الله فيك سبب حسي مثل عصابة الرأس. مو برسول كان معصوب الرأس في مرضه، عصابة الرأس هذه تخفف من الألم، ليس لسبب خفي، سبب معلوم. حتى الآن إذا وجعك شيء مثل ما تفضلت، إذا وجعك شيء بيدك وقصيته هكذا تحس أنه يلين، أليس كذلك؟ هذا شيء معلوم. لكن أولئك يظنون أن الحلقة اللي توضع على الذراع أو الخيط يرى أنه هو بنفسه يؤثر، وهو بالأجل الضغط. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى وسلم وسلم. قال المعلم رحمه الله تعالى: باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيب سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاذ فلا أطهر أفعد الصلاة. قال: لا، إن ذلك عرق إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ما اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و 1000.